السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عليكم السلام وبركاته. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على إحياء الموات ويبقى لنا الوقف والهبة وغير ذلك، يعني نحن على مشارف أيضا الانتهاء من رمع المعاملات، بهذا يكون انتصف الكتاب، وهذا أيسر بكثير على سرعة انتهاء كتاب المنهاج بإذن الله. نسأل الله أن يتم لنا هذا الخير ما حين أبدا، ونسأل الله في عليا أن يثبت لنا هذه المجالس ويجعلها في موازين الحسنات ويجعلها ابتغاء وجه الله الكريم. نسأل الله استمرارها ونسأل الله نفعها ونسأل الله لنا في علاه أن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب يعني نقب فتحات، يعني فتحات فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق، والمعنى بأن لكل بحسبه وبقدره، فصاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر يأخذ ثقبتين حتى يكون الأمر على التقسيم كل بحسبه أو مهايئة، ليسقي كل واحد منهم يوما في المنافع، يعني يقسمونها، صاحب الثلث يأخذ يوم، صاحب الثلثان يأخذ يومين، فيقسمونها على الانتفاع متداولا متناسبا، أو التقسيم كما قلنا بأنه يجعل ثقب فيوزع ماءه إلى صاحبه، وثقبان لمن له المال له حق الماء فوق صاحبه. عليكم السلام وبركاته. أو مهيئة كما قلنا بأن صاحب الثلثين يأخذ يومين وصاحب الثلث يأخذ يوم واحد كل ينتفع به يوما كاملا، هذا على حسب ما ينتفع به صاحب الأرض. نختم الكلام على أحياء الموات بتفريع أن لا حريم للنهر عند أبي حنيفة، هو يقول النهر ليس له حريم، والصحيح الراجح أن له حريم، والدلالة ذلك بأن كما بينا قبل ذلك في حريم الأرض أيضا نهر له حريم، وأبو حنيفة قال لا حريم للنهر، وإن كان صاحبا قد خالف في ذلك، وقد وردت آثار تثبت ما نتبناه من أن للنهر حريم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: حريم البئر 40 ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل الماء. نعم، ليمنع الكلى ولا يمنع فضل الماء ليمنع الكلى. وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري قال النبي لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلى، أو لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. إذن أيضا للبئر عليكم السلام، للبئر حريم وللنهر حريم، خلافا لأبي حنيفة، وحديث أبي هريرة في ذلك صريح. انتهى بفضل الله رفع لها كتاب إحياء الموات. يعني وكما قلت لم يبقى لنا إلا القليل بفضل الله لا في علاه، كلام على الهبة وكلام على العمرة والرقبة، فهذه هي المتبقية بعد الكلام على الوقف، وينتهي ربع العبادات بإذن الله. يعني ستكون المسألة بعد الوقف الهبة والرقبة والعمرة واللقطة، وينتهي ربع المعاملات. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن ينفع به، اللهم أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا ويسر عليكم أمركم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. والوقف بمعنى التحبيس وبمعنى التسبيل، ويقال وقفت كذا ولا يقال أوقفت كذا. طبعا هي فيها لغة لكنها ليست فصيحة. وأما في الاصطلاح فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، على أساس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له احبس الأصل وسبل الثمرة، احبس الأصل وسبل الثمرة. ممنوع التصرف في عينه، والتصرف لا يكون إلا في منافعه برا وتقربا إلى الله جل في علاه. الأصل في جواز الوقف كثير من السنة المشهورة المتفق عليها، وكثير من فعل الصحابة الكرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عموما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه أرضاه أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال: إن شئت تصدقت بها وحبست الأصل. قال: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها. فقال: فجعلها عمر صدقة لا تباع. وهذا هو معنى الوقف، جعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، تصدق بها على الفقراء ولذي القربى وفي سبيل الله وفي الرقاب والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول أو متمول فيه، غير متمول فيه. وأيضا عمر وعلي وقف أرضا لهما لله جل في علاه. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قطع له عمر بن الخطاب، ثم اشترى ابن أبي طالب إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون فيها استفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأوتي علي بن أبي طالب وبشر بذلك، فقال بش الوارث. ثم تصدق بها علي على الفقراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل، القريب والبعيد، في السلم والحرب، ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ليصرف الله بها وجهه عن النار ويصرف النار عن وجهه. وهذا الوقف يتقرب به إلى الله جل في علاه. ولابد أن يعلم أن الوقف يكون وقفا بخروج ملك، بخروج الملكية التامة، فيصير ملكا لله جل في علاه على ما أوقفه الواقف. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة الإطلاق والتعيين وغير ذلك. وقد تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، فيأل اليوم. وتصدق عمر بربعه عند المروة وبالثنية على ولده فهيأل اليوم. وتصدق علي. فالحق بأن الوقف قد جاء عن كثير من الصحابة، لذلك إجماع وقف عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأنس، وأيضا كان الأمر عن أبي بكر وفاطمة والزبير، وأيضا المسور بن مخرمة وجبير بن مطعم، ولذلك كثير من الصحابة رضي الله عليهم قد أوقفوا. لذلك قال الإمام الشافعي بلغني أنك أكثر من 80 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات. والشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمة على أساس أنه لا تصرف لأحد فيها بحال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرط الواقف صحة عبارته. أفلا يصح وقف الصبي والمجنون لأن التصرف في مال، والتصرف في المال لابد فيه من تكامل الأهلية. التصرف في المال من باب الهبة وغيرها لابد فيه من تكامل الأهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لذا التبرع لا يصح من سفيه، إذا الوقف أيضا لا يصح منه، فلا يصح من المبذر والمكاتب. وأيضا لو اتخذ ذمي ملكه مسجدا جاز، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد قاله من علمائنا البغوي في فتاويه، وهذا فيه نظر. يعني هو طبعا وجهة النظر عندهم أنه ولو كان ملكا للنصراني فأوقفه على المسلمين صح ذلك انتفاعا، لكن هذه كما قلنا فيها كثير من النظر في هذا الباب. وإلا فنحن قلنا أيضا حتى على الإرث، وإن كان الاستفادة ترجع إلى أهل الإسلام فلا صح، لقول الإسلام لا توارث بين أهل ملتين. وخرج عن ذلك بعض العلماء وهو ترجيح ابن تيمية ينظر فيها بالنظرة المقاصدية، لكنها مخالفة لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللإمام أن يقف من بيت المال كما قاله كثير من علمائنا. ثم انتقل المصنف إلى شروط الموقوف، نقف عندها. نأخذ منها بعض الشروط ثم نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، على أساس نحاول قدر الإمكان أن ننهي على الغد أو بعد الغد الوقف كلية حتى نصل إلى انتهاء المعاملات. الموقوف له شروط، حتى نقول بأن الواقف له شروط لابد أن تتوفر، أيضا الموقوف له شروط حتى نقول بأنه يصح وقفه. من الشروط التي لابد أن تتوفر في الموقوف دوام الانتفاع به. طبعا دوام الانتفاع، وقال دوام الانتفاع به لا مطعوم، دوام الانتفاع به لأنه هو الأصل. ولذلك وهذا أيضا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: حبس الأصل وسبل الثمرة. فلا بد من دوام الانتفاع به لأنه أوقفه على الفقراء، أوقفه على طلبة العلم، أوقفه على العلماء، يكون فيه الديمومة لا مطعوم، لأن المطعوم ينتهي بأكله، لأن المطعوم ينتهي بأكله ومنفعته تنتهي باستهلاكه، فلا صح أن يكون وقفا. لا مطعوم وريحان، يعني ولا ريحان لسرعة فساده. ويصح وقف عقار، وهذا لا مخالفة فيه بحال من الأحوال، هذا محل إجماع. ويصح وقف عقار، وهذا بالإجماع. وأيضا يصح وقف منقول، الاتفاق على وقف الحصر والقناديل وغير ذلك، والسجاد أيضا، يعني في المساجد المراوح والسجاد والثلاجات يصح وقفها معناها منقولة تنتقل مكان لمكان. وأما مسألة مناقلة الأوقاف هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وظاهر فيها معلوم هذا الاختلاف بين العلماء، وبعضهم لا يرى المناقلة، وهو قول جماهير أهل العلم، وكان الحنابلة قول يصح كما سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله على النظرة المقاصدية الصحيحة. فيصح وقف العقار والمنقول ومشاع. والمشاعل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقف 100 سهم من خيبر مشاعا، وقف 100 سهم من خيبر مشاعا ولا يسري إلى الباقي لأنها من خواص العتق. لا عبد وثوب في الذمة، لا عبد وثوب في الذمة، أيضا ما صح أصلا الوقف العتق ولا صح الوقف وقف العبد والثوب في الذمة. وإذا قلنا بصحة الموقوف وإذا توفرت شروطه فلا يشترط رؤية الموقوف لأنه ليس بيعا، لأنه من باب الإرفاق والتبرعات فليس بيعا، ولا وقف حر نفسه، يعني لا يصح الحر أن يوقف نفسه لأن رقبته غير مملوكة، رقبته أصالة لله جل وعلا. ولا وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة. قال وكذا مستولدة وكلب معلم واحد وأحد عبديه في الأصح. فالمستولدة لا يصح وقفها فلأنه حلها حرمة العتق فكأنها عتيقة، والعتيق لا يصح وقفه. وهناك وجه يقول بجواز فيه القياس على الإجارة، قالوا إن كان إن صحت إجارتها صح وقفها، إن صحت إجارتها صح وقفها، والصحيح الأول. قال وكذا مستولدة وكلب، وأما في الكلب المعلم فلأن رقبته غير مملوكة ولأنه غير متقوم. وهناك وجه يقول بالجواز على جواز إجارتي وهبتي، والصحيح أنه لا يجوز إجارته في المذهب بحال من الأحوال، قد يجوز هبته نعم لكن لا يجوز إجارته. وأما في أحد عبديه فبالقياس على البيع. وهناك وجه آخر على الجواز بالقياس على العتق، وقلنا في الأصح الأول كما قال العلماء. قال ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه لأنه مملوك يمكن الانتفاع به وقد توفرت فيه الشروط، لأنه لابد الانتفاع به مع بقاء العين هو أهم شروط الانتفاع به، بل دوام الانتفاع به مع بقاء العين. يمكن عشان أنها مستأجرة هنا ينظر في مسألة دوام الانتفاع به، لأننا نعلم بأن الإجارة المطلقة لا تصح ولابد الإجارة أن تكون مؤقتة بوقت. ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه كما قلنا لأنه مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وأما مقابل الأصح لا، لأن مالك الأرض بسبيل من قلعه فكان وقف ما لا ينتفع به، بل قلنا المسألة على ديمومة الانتفاع. فلو أجر أرضه ثم وقفها فالأصح الصحة، بل قال بعض العلماء ويجوز وقف المغصوب بقائده، قاله بعض العلماء. فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه، لأن الوقف تمليك العين والمنفعة. فإن قلنا بانتقال الملك الموقوف عليه وتمليك المنفعة إن لم نقل به، وخرج بالعين للفقراء كما ذكره بعد ذلك. ولا بد من في الموقوف عليه أن يكون موجودا، فلا يصح على جنين أي بخلاف الوصية لأنها تتعلق بالمستقبل، والوقف تسليط في الحال وتمليك في الحال، ولا على العبد لنفسه لأنه تمليك منجز فلا يصح كالبيع. فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده، والمعنى إذا تم القبول كما أوصى له أو وهب له. والوقف على الرقيق الموقوف لاستدانة الكعبة وخدمة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح على الأصح. طبعا خدمة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ يعني الحفاظ وحرص، حرص على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح به أحد، أن يدعوه أحد أو يشرك في هذا الباب. نعم نعم هذا صحيح في هذا الباب، وكما نراه الآن حفاظا على على على يعني حسما للماده وسدا للذريعه واحفاظا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولو اطلق الوقف على بهيمه لغى. نقف عند هذه. اي عباره يا دكتور تامر؟ ائتنا هذه العباره بكلياتها. اخت تسال تقول هي تسجل خواطر ايمانيه باللغه الفصحى بصوتها بدون نعم بتغيير الصوت. هي يعني تغير صوتها حتى لا يعرف ان هذا قلت ان كان الصوت ليس فيه فتنه وليس فيه شيء من مما يكون محظورا صح ذلك ولا شيء ان شاء الله. نعم حتى يصح ان يقول اوقفت على طلبة العلم، اوقفت هذا الكتاب على زيد من اهل العلم، اوقفت المبنى لطلبة العلم، لا يعيش فيه الا طلبة العلم حتى يصح. نعم. طيب الى البخاري، والبخاري فيه لا النون هذه ليست لي، النون هذه للنسوة. وفيكم بارك، يسر الله عليكم، وفيكن بارك.